بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم بعد، فما زلنا في كتاب الصوم الترجمة 33، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الصوم في السفر والإفطار، يعني مشروعية أو جواز الصوم والإفطار في السفر، والمختلف فيه أيهما أحب يعني إلى الله عز وجل، يعني هل الإنسان يصوم في السفر وانشق عليه، أو أن يفطر في السفر أخذا بالإيه بالرخصة. والذي يترجح والله أعلم يعني أن أيسرهما أفضلهما، أن لو يعني لم يشق عليه الصيام في السفر فيكون الصيام أفضل، وإذا شق عليه فالفطر أفضل. الحديث ليس من بر الصيام في السفر، فمناسبة الحديث وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من الصحابة يعني جالس والناس يهوون عليه ويظلونه، فسأل عنه فقالوا صائم، فقال ليس من البر الصوم في السفر. أما ذي المشروعية الصوم والإفطار فقول يعني بعض الصحابة يعني كنا نسافر، فلا ينكر المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. بعض الأسفار كان النبي صلى الله عليه وسلم هو وحده كان صائما ومعه عبد الله بن رواحة، فالأمر يعني يجوز الصوم في السفر والإفطار في السفر، والأفضل أيسرهما. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني أنه سمع ابن أبي أوف رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال لرجل: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فاجدح لي. الصحابة ما كانوا يرجعون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ثلاث. قال: انزل فاجدح لي. فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيدها هنا، ثم قال: إذا رأيتم الليلة أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، إن دخل وقت إفطار الصائم مجرد غروب الشمس. فكأن الرجل كان شايف الشفق أو شايف أن الشمس يعني يريد أن ينتظر حتى يتأكد أكثر، وهذا يدل على تعجيل الإفطار يعني بالنسبة للصائم. قال: إذا رأيت ليلة أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، يعني دخل وقت إفطار الصائم، ويعني أفضل المسلمين أعجلهم فطرا. يقول: تبعه جرير أو بكر بن عياش عن الشيباني، بتابع الراوي عن الشيباني وهو سفيان يروى عن أبي إسحاق الشيباني عن ابن أبي أوفى قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. حديث ثاني قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى طبعا قطان عن هشام وابن عروة قال: حدثني أبي عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة ابن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله إني أسرد الصوم. الحديث الثالث قال: حدثنا عبد الله بن يوسف لو الفريابي قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وهذا طبعا صريح في الترجمة على جواز الإفطار والصوم في السفر، وقلنا الخلاف في الأفضل. قول: باب الصوم في السفر والإفطار، أي إباحة ذلك وتخيير المكلف فيه سواء كان رمضان أو غيره، سأذكر بيان الاختلاف في ذلك بعد باب. يقول: وذكر المؤلف في الباب حديث عبد الله بن أبي أوف، وسيأتي الكلام عليه بعد أبواب، وموضع الدلالة منه ما يشعر به سياقه من مراجعة الرجل له بكون الشمس لم تغرب في جواب طلبه لما يشير به، فهو ظاهر في أنه صلى الله عليه وسلم كان صائما، وقد ذكره في باب متى يحل فطر الصائم وفي غيره بلفظ صريح من ذلك في ذلك، حيث قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. قول: الشمس يا رسول الله بالرفع، ويجوز النصب الشمس وتوجيهها ظاهر. يقول: تبعه جرير وبكر بن عياش عن الشيباني، أي تبع سفيان وهو ابن عيينة، والشيباني هو أبو إسحاق شيخهم فيه، ومتابعة جرير وصلاة المؤلف في الطلاق، ومتابعة أبو بكر ستأتي موصولة بعد قليل في باب تعجيل الإفطار، وتبعهم غير من ذكر كما سيأتي، ولفظهم متقارب، والمراد المتابعة في أصل الحديث. قوله أن حمزة بن عمرو الأسلمي هكذا رواه الحفاظ عن هشام، وقال عبد الرحيم ابن سليمان عند نسائي والدروردي عند الطبراني ويحيى بن عبد الله بن سالم عند الدارقطني ثلاثتهم عن هشام عن أبي عن عائشة عن حمزة بن عمرو جعلوه المسند حمزة، والمحفوظ أنه المسند عائشة. ويحتمل أن يكون هؤلاء لم يقصدوا بقولهم عن حمزة الرواية عنه، وإنما أرادوا الإخبار عن حكايته، فالتقدير عن عائشة في قصة حمزة أنه سأل، لكن قد صح مجيء الحديث من رواية حمزة فخرج مسلم من طريق أبي الأسود عن عروة عن أبي مراوح عن حمزة، وكذلك رواه محمد بن إبراهيم التيمي عن عروة، ولكنه أسقط أبي المراوح، والصواب إثباته ومحمول على أن العروة في طريقين، سمعه من عائشة وسمعه من أبي المراوح عن حمزة. قوله أسرد الصوم أي أتابعه، يعني يكتب الصيام أو يتابع الصيام، واستدل به على أنه لا كراهة في صيام الدهر، وطبعا في حديث لا صام من صام الدهر، فبعضهم يقول صوم الدهر يعني مع العيدين، يعني طبعا يحرم صيام عيد الفطر وعيد الأضحى، وأيضا صيام أيام التشريق يعني مكروه إلا لمن لم يجد الهدي، فيجوز له أن يصوم أيام التشريق. وسل بها أنه لا كراهية في صيام الدهر، ولا كراهية في لأن التتابع يصدق بدون صوم الدهر، فإن ثبت نهي عن صوم الدهر لم يعرضه هذا الإذن بالسرد، بل جميع الجمع بينهما واضح، فلا صام من صام الدهر، يعني هو يسأل الصيام لا يفطر. وطبعا أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وليس كل ما كان أشق هو الأفضل في كل حال، ولكن قد يكون الأقل مشقة يعني هو الأفضل. قوله أصوم في السفر إلى آخره قبل دقيق العيد، ليس فيه تصريح بأنه صوم رمضان، فلا يكون في حجة على من منع صيام رمضان في السفر. قلت هو كما قال بالنسبة إلى سياق حديث الباب، لكن في رواية أبي مراوح التي ذكرتها عند مسلم أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة، فمن أخذ بها حسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وهذا يشعر بأنه سأل عن صيام الفريضة، وذلك أن الرخصة إنما تطلق في مقابلة ما هو واجب، وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو داود والحاكم من طريق محمد بن حمزة ابن عمرو عن أبيه أنه قال يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكريه، وأنه ربما صدفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد قوة وأجدني أن أصوم، أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا علي. قال إن شئت، أي ذلك شئت يا حمزة؟ يقول الإمام البخاري رحمه الله باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر. طبعا الإمام البخاري بيرد بالتراجم على مذاهب موجودة أو أقوال بعض العلماء، فبعض العلماء فهم يعني قوله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني فهم منه أنه لو دخل شهر رمضان والإنسان مقيم يعني سليم وجب عليه الصيام كل رمضان، ولكن يعني كما قلنا أن النص لا يفهم بمعزل عن بقية النصوص، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني في فتح مكة يعني خرج يوم 10 رمضان تقريبا ووصل يوم 19 رمضان، ففضل صايم وهو مسافر، يعني دخل أي شهر وهو في المدينة، فطبعا كان صائما ثم سافر وظل صائما حتى بلغ كديد يعني موضع يعني قرب مكة أفطر وأفطر الناس، فيجوز الإنسان يعني يطول عليه الشهر وهو مقيم، فطبعا هيصوم وهو مقيم، فإذا سافر يفطر، لا يشترط أنه يكمل الصوم الشهر صياما. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة اللي هو ابن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديدة أفطر فأفطر الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلن إفطاره، يعني زي في يوم عرفة لما أرسلت له أم سلمة تقريبا كوبا من لبن فشربه، وكان راكبا على بعيره حتى يتأسى به الناس أنه قال خذوا عني مناسككم، حتى يعلم الناس أن السنة إفطار أهل عرفة، لأن هذا عيد الموقف وهم أضياف الرحمن والكريم لا يجوع أضيافه، فأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني رفع له أيضا يعني كوب فشرب، والناس ينظرون يعني إليه بعد ما صام يعني فترة بعد خروجه من مكة في حجة الوداع في السنة الثامنة من الهجرة. قول باب إذا صام أيام من رمضان ثم سافر، أي هل يباح له الفطر في السفر أو لا؟ وكأنه أشار إلى تضعيف ما روي عن علي وإلى رد ما روي عن غيره في ذلك. قال ابن المنذر: روي عن علي بإسناد ضعيف، وقال به عبيدة ابن عمرو أبو مجلس وغيرهما، والخلاوي النووي عن أبي مجلس وحده، وقع في بعض الشروح أبو عبيدة ووهم. قالوا: وإن من استهل عليه رمضان في الحضر ثم سافر بعد ذلك فليس له أن يفطر، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال: وقال أكثر أهل العلم: لا فرق بينه وبين من استهل رمضان في السفر. ثم ساق ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، نسخ قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر. ثم احتج الجمهور بحديث ابن عباس المذكور في هذا الباب، قوله: خرج إلى مكة، كان ذلك في غزوة الفتح كما سيأتي، فلما بلغ الكديد بفتح الكاف وكسر الدال مكان معروف، وقع تفسيره في نفس الحديث بأنه بين عسفان وقديد، يعني بضم القاف على التصغير، وقع في رواية المستملي وحده نسبة هذا التفسير البخاري، لكن سيأتي في المغازي موصول من وجه آخر في نفس الحديث، وسيأتي قريبا عن ابن عباس من وجه آخر حتى بلغ عسفان بدل الكديد، وفيه مجاز القرب لأن الكديد أقرب إلى المدينة من عسفان، وبين الكديد ومكة مرحلتان. قال البكري: هو بين أمجن بفتحتين وجيم وعسفان، هو ماء عليه نخل كثير. يقول: وقع في مسلم حديث جابر: فلما فرغ كراع الغميم، وهو بضم الكاف، كراع والغميم فتح معجمه، اسم واد أمام عسفان. قال القاضي: اختلفت الروايات في الموضع الذي أفطر النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والكل في قصة واحدة وكلها متقارب، والجميع من عمل عسفان. عمل عسفان يعني محافظة عسفان، يعني هو مكان من مكة والمدينة أقرب إلى مكة. انتهى. وسيأتي في المغازي من طريق معمر عن زهري سياق هذا الحديث، وأوضح منه رواية مالك ولفظه، ولفظ رواية معمر: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان من المدينة ومعه 10,000 من المسلمين، وذلك على رأس 8 سنين ونصف من مخدمه المدينة، فصار معه من المسلمين يومئذ يصوم ويصومون حتى إذا بلغ الكديد فأفطر وأفطروا. قال الزهري: وإنما يؤخذ بالآخر، فالآخر من أمره صلى الله عليه وسلم، وهذه الزيادة التي في آخره من قول الزهري وقعت مدرجة عند مسلم من طريق الليث عن الزهري ولفظه: حتى بلغ الكديد أفطر. قال: وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره. يقول: أخرج من طريق سفيان عن زهري قال مثله، قال سفيان: لا أدري من قول من هو. ثم أخرج من طريق معمر ومن طريق يونس كلاهما عن زهري، وبينما أنا من قول الزهري، وبذلك جزم البخاري في الجهاد، وظاهر أن زهري ذهب إلى أن الصوم في السفر منسوخ ولم يوافقه على ذلك كما سيأتي قريبا. ويعني طبعا دعوى النسخ مش مقبولة إلا بإثبات التاريخ ومعرفة المتأخر والمتقدم، فيكون المتأخر ناسخ المتقدم. وأخرج البخاري في مغازي أيضا من طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان والناس صائم ومفطر، فلما استوى على رحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فضعه على رحلته ثم نظر الناس. زاد في رواية أخرى من طريق طاووس عن ابن عباس: ثم دعا بماء فشرب نهارا ليراه الناس. وأخرجه الطحوي من طريق أبي الأسود عن عكرمة أوضح من سياق خالد ولفظه: فلما بلغ الكديد بلغه أن الناس يشق عليهم الصيام، فدعا بقدح من اللبن فأمسكه بيده حتى رآه الناس وعلى رحلته ثم شرب فأفطر. وهذا كما وصف الله عز وجل بالمؤمن الرؤوف الرحيم، وهي رخصة في السفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى أن أصحابه محتاجون يعني إلى الإفطار، ولما بلغه أنهم يشق عليهم الصيام مع السفر ومشقة السفر والحر، فعند ذلك يعني أرخص له في الإفطار. يقول: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم، إنما ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر. وله من وجه آخر عن جعفر: ثم شرب. فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. فقال: أولئك العصاء، لأن كان الأولى أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني. واستدل بهذا الحديث على تحتم الفطر في السفر، ولا دلالة فيه كما سيأتي، واستدل به على أن المسافر أن يفطر في أثناء النهار ولو استهل رمضان في الحضر، والحديث نص في الجواز، إذ لا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم استهل رمضان في غزوة في عام غزوة الفتح وبالمدينة ثم سافر في أثنائه. يقول: وقع في رواية أبي إسحاق في المغازي عن جرير من حديث الباب أنه خرج لعشر مضين من رمضان، وقع في مسلم من حيث أبي سعيد اختلاف من الرواة في ضبط ذلك، والذي اتفق عليه أهل السير أنه خرج في عاشر رمضان ودخل مكة لتسع عشرة ليلة خلت منه، واستدل بها أن المرء أن يفطر ولو نوى الصيام من الليل، وأصبح صائما فله أن يفطر في أثناء النهار. طبعا بالنسبة للمسافر تكون هناك رخصة، بالنسبة للفرد في الرخصة، يعني إذا سافر مثلا، بالنسبة للمقيم فيجوز له أن يفطر في النافلة بسبب وبدون سبب، يعني فالصائم أمير نفسه. يقول: هذا كله فيما لو نوى الصوم في السفر، فأما لو نوى الصوم فهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار، فهل له أن يفطر في النهار؟ منعه الجمهور، يعني في اليوم نفسه، يعني أنه نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار، فهل له أن يفطر في ذلك النهار؟ منعه الجمهور. وقال أحمد وإسحاق بالجواز، واختاره المزني محتجا بهذا الحديث، فقيل له: كذلك ظن منه أنه صلى الله عليه وسلم أفطر في اليوم الذي خرج فيه من المدينة، وليس كذلك، فإن بين المدينة والكديد عدة أيام، وقد وقع في البيطي مثل ما وقع عند المزني، فسلم المزني وأبلغ من ذلك مروة بن أبي شيبة والبيهقي عن أنس أنه كان إذا أراد السفر يفطر في الحضر قبل أن يركب. طبعا هذا هذا مرجوح، يعني لماذا؟ لأنه قد يعين له شيء فلا يسافر، فيكون قد انتهك حرمة الشهر بالإفطار يعني في رمضان بدون عذر، ولكن صحيح أنه يظل صائما حتى يخرج من البلد، يمكن أن يأكل بعد أن يخرج من آخر مساكن البلد. يقول: أبلغ من ذلك ما رواه ابن أبي شيبة والبيهقي عن أنس أنه كان إذا أراد السفر يفطر في الحضر ثم قبل أن يركب، ثم لا فرق عند المجيزين في الفطر بكل حال، وفرق أحمد بين المشهور عنه بين الفطر بالجماع وغيره، فمنعه في الجماع، وقال: لو جامع فعليه كفارة إلا إذا أفطر بغير الجماع قبل الجماع. واعترض بعض المانعين في أصل المسألة، فقال: ليس في الحديث دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم نوى الصيام في ليلة اليوم الذي أفطر فيه، فيحتمل أن يكون نوى أن يصبح مفطرا ثم أظهر الإفطار ليفطر الناس، لكن سياق الحديث ظاهر أنه كان أصبح صائما ثم أفطر. وقد روى ابن خزيمة وغيره عن طريق أبي أسامة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران، فأمر بطعام، فقيل لأبي بكر وعمر: أدنوا فكلوا، فقال: إن صائمان، فقال: أعملوا لصاحبكم لصاحبيكم، ارحلوا صاحبيكم، أدنوا فكذا فكلا، أدنوا فكلا. قال ابن خزيمة: فيه دلالة أن الصائم في السفر الفطر بعد مضي بعض النهار. تنبيه: قال الخبسي هذا حديث من مرسلات الصحابة، أنه هو صغير الصحابة بيروي شيء لم يشهده، فالمرسلات الصحابة صحيحة، يعني حديث صحيح، وإن كان المرسل صنف من أصناف الضعيف لأنه ما ساخذ منه دون التابعي، ولكن وجد أن الصحابة صغار الصحابة يروون عن كبار الصحابة، فلذلك يصحون مراسيل صغار الصحابة، يعني أنس بن مالك وابن عباس وعبد الله بن عمرو وغيرهم الذين يعني كانوا صغار السن، ولكن يعني هو ثبت أنهم صغار الصحابة يرغون عن كبار الصحابة، وإذا روى عن التابعين بينوا، ولكن رواية المرسلات التابعين فالأصل فيها أنها أيضا مردودة، يعني ولكن بعض العلماء كان يقبل مراسيل سيد المسيب، يعني إذا أتى من طريق آخر له أكثر من طريق أو قول الصحابي أو يعني شيء يقوي ويعضده، فكان يأخذ بمرسلات سعيد المسيب وهو سيد التابعين وأعلم التابعين. تنبيه: يقول قال الخبسي هذا الحديث من مرسلات الصحابة، لأن ابن عباس كان في هذه السفرة مقيما مع أبويه بمكة، فلم يشاهد هذه القصة، فكأنه سمعها من غيره من الصحابة، إن كان فتح مكة كان في السنة الثامنة، وأصلا ابن عباس ينهاجر مع أبيه قصر المدينة، ولقى الجيش الغازي الفاتح في ذي الحليفة فعاد معه مرة ثانية، فكان سن ابن عباس يعني كان يعني حوالي 8 سنين أو 9 سنين. قال حد يقول الإمام البخاري: باب حدثنا باب حدثنا عبد الله بن يوسف، وإن هذا الصنيع من البخاري يدل على إن هذا الباب يعني تابع للسابق، يعني في فائدة جديدة تابعة للباب السابق، فقوله باب حدثنا عبد الله بن يوسف. قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن إسماعيل بن عبد الله حدثه عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. قول باب يعني كذا أكثر بدون ترجمة وسقط من رواية النسفي وعلى الحالين لا بد أن يكون الحديث أبي الدرداء المذكور فيه تعلق بالترجمة ليسبق. وجه ما وقع في من إفطار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في السفر بمحضر منه ولم ينكر عليهم ذلك فدل ذلك على الجواز وعلى رد قول من قال من سافر في شهر رمضان امتنع من الفطر. قوله عن أم الدرداء في رواية أبي داود من طريق سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد وهو ابن أبي المهاجر الدمشقي قال حدثتني أم الدرداء والإسناد كله شامي سوى شيخ البخاري وقد دخل الشام وأم الدرداء هي الصغرى التابعية. في أم الدرداء صحابية وفي تابعية. قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في رواية مسلم من طريق سعيد بن عبد العزيز أيضا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد الحديث وبهذه الزيادة يتم المراد من الاستدلال ويتوجه الرد بهم ويتوجه الرد بها على أبي محمد بن حازم في زعمه أن حديث أبي الدرداء هذا الحجة فيه لاحتمال أن يكون ذلك الصوم تطوعا وقد كنت أظن أن هذه السفرة غزوة الفتح لما رأيت في الموطأ من طريق أبو بكر بن عبد الرحمن عن رجل من الصحابة قال رأيت النبي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج في الحر وهو يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش ومن الحر فلما بلغ الكديد أفطر فإنه يدل على أن غزاة الفتح كانت في أيام شديدة الحر وقد اتفقت الروايات على أن كل من السفرتين كانت في رمضان يعني فتح مكة والسفر للحج لكن رجعت عن ذلك وعرفت أنه ليس بصواب لأن عبد الله بن رواحة استشهد بمؤتة قبل الفتح بلا خلاف وإن كان جميعا يعني في سنة واحدة وقد استثناه أبو الدرداء في هذه السفرة مع النبي صلى الله عليه وسلم فصح أنها كانت سفرة أخرى. وأيضا فإن في سياق حديث غزوة الفتح الذين أن الذين استمروا من الصحابة صياما كانوا جماعة وفي هذا أنه عبد الله بن رواحة ووحده وأخرج الترمذي من حديث معمر قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يوم بدر ويوم الفتح الحديث ولا صح حمله أيضا على بدر لأن أبا الدرداء لم يكن حينئذ أسلم وفي الحديث دليل على أن لا كراهية في الصوم في السفر لمن قوى عليه ولم يصبه منه مشقة شديدة يعني قال يريد الله بكم يسر فإذا كان الصوم لا يجهده كثيرا فله أن يصوم وإن كان يعني لا يجهده كثيرا فالأفضل في حقه أن يفطر. نكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.